إقبال على الخير يكتب لك، وأما السيئة فإنما تكتب عليك بالمعالجة إذا قدمت عليها وعملتها، ودل على أن السيئات تقتحم بخلاف الحسنات، تستمر وتؤتى بشيء هين لين. فيقول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اجترحت واكتسبت. فزيادة الحروف في الفعل دل على أن هناك زيادة معنى، فالكسب إذا اجتمع مع الاكتساب فالكسب بمعنى ما يناله الإنسان ويتحصل عليه بأدنى جهد، والاكتساب إنما هو عمل يناله الإنسان بشيء من تفكير أو جهد أو معالج. الله عز وجل يخبر سبحانه وتعالى أن للمرء له ما كسب وعليه ما اكتسب، له وعليه، أي ليس ما عمله ينتقل إلى غيره، ولا يأتي له ما جاء ما كان لغيره. حسنات الناس ما تأتي إليه، كما أن سيئات الناس ما تأتي عليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لأن تقديم الضمير على الفعل يؤذن بالقصر لا بالحصر، في عندنا قصر وفي عندنا حصر. هنا يبين أن لها ما كسبت فقط، أما ما لم تكسبه ليس لها. ولذا كان من العمل إذا مات من آدم انقطع عمله، إنه ماله إلا كسبه، إلا من ثلاث وهي من كسبه: عمل صالح، عمل دعوة صالحة من ولد صالح، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، وكل هذه ثلاثة من كسبه من عمل. فقال: لها ما كسبت قصر، أي أن هذا مقصور عليك، ليس بحصرا. الحصر بمعنى أنك تنفي، إذا قلت إنما زيد عالم تنفي العالمية عن غير زيد، كلهم ليسوا متصفين بالعلم، إنما العلم هو عن زيد فقط، هذا يسمى حصرا. أما القصر إذا قلت زيد عالم فكأنك جعلت العالمية مقصورة على زيد، لكن ما نفيت عن غيره. هنا إذا قال لها ما كسبت فقصرت الكسب للمؤمن، فلا يأتيه شيء إلا من كسبه، أما غيره فلا يكتب هنا، لم يرد. وعليها ما اكتسبت كذلك قصر، لأنه قدم الجار المجرور على الفعل. أصل الكلام أن يأتي الفعل أولا والفاعل ثانيا والمفعول به ثالثا، فإن كان جاره مجرور قد يقدم على المفعول لنكتة، وقد يقدم على الفاعل لنكتة، وقد يقدم على الجميع للقصر. عرفنا هذا في الكلام؟ فإذا قلت وجدت قلما لزيد، وقلت لزيد وجدت قلما، فرق بين هذا الترتيب وبين هذا الترتيب. عرفنا هذا؟ هنا فهذا القصر، هنا لم يفد القصر. يقول الله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى على ثم أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان عباده المؤمنين أنهم يقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إما أنهم يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أن الله عز وجل قال لهم: قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبكلا المعنيين قال بها ذهب إليه بعض المفسرين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكلمة قولوا لعلها أولى، لأن جاء لورود، لأنه ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله، أو عن ابن عباس، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت هذه الآية وقال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل أي استجبت لكم أني لا أؤاخذكم بنسيان ولا بخطأ قال الله قد فعل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم قال الله قد فعل قوله الصدق والحق فإذا قال سبحانه وفى وإذا وعد أعطى ووفى فوثقنا بكلام الله وكلمته الحق أنه سبحانه وتعالى رفع عن أمته إثم الخطأ والنسيان لأن الله عز وجل عهد إلينا أنه قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا النسيان غفلة يأتي الإنسان بإثم وخطيئة عن غفلة يأتي الأوامر يفطر في رمضان عن غفلة أو يسلم الرباعية اثنتين عن غفلة أو يقتل مؤمنا خطأ يعني غفلة أو يعمل شيئا مما لا يجوز فعله خطأ وغفلة كل هذه يسمى نسيان ويسمى خطأ النسيان تعمل الشيء المأمور به والنهي قائم أو الأمر قائم ثم تنسى النهي فتعمله أما الخطأ أن تقصد للشيء وتظن أن هذا الشيء جائز فعله ثم يتبين لك أنه لا يجوز فعله كمن قصد قتل كافر فأخطأ النبل فأصاب مسلما فما تعمد قتل المسلم إنما قصدت قتل كافر فأخطأ السهم أو الرصاص أو السيف فذهب إلى مسلم هذا يسمى قتل الخطأ الإثم مرفوع لكن فيه كفارة كفارة شيء آخر الله عز وجل قال قد فعل والآية التي في سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه فدل على أن الإنسان إذا أخطأ الشيء ولم يتعمد لا يؤثم هذا عام صوره في جميع فروع الشريعة لا يستثنى منها شيء وما يذكره بعض الفقهاء فلعله اجتهاد منه فمن أكل في رمضان ناسيا يتم صومه خلافا لماله ومن وطأ امرأته في رمضان ناسيا ايش رأيكم اذا حصل ما ندري ويحصل ولا ما يحصل لكن لو حصل النسيان كثير من الأئمة ما يقبلون لكن ظاهر كتاب الله عز وجل وسنته تبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تفيد أن من فعل ذلك خطأ لا شيء عليه ما عليك كفارة أخونا ون سمعت أنينا من خلف ما تحمل هالكلام اسمع يا أخ نحن نفسر كتاب الله عز وجل ها؟ يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الإثم مرفوع بظاهر كتاب الله عز وجل حتى في الحج من وطأ زوجته في الحج يفسد الحج ولا ما يفسد ماذا قلنا في كتاب المبدع يفسد الحج ليس كذلك ويجب عليه المضي ما يتحلل يجب عليه المضي في إحرامه وعليه الحج من عام قادم ويهدي لا بد من فدية وهي ذبح بدنة نحر بدنة عرفنا هذا فإن وطئها ناسيا الإنسان ما يدري قد هو الإنسان إذا تصور يستغرب كيف ناسي وهو محرم ولبيك مع جماعة. الإنسان ما يدري قد يقوم من نومه والناس تمشي شهورهم في الطرق حتى يصل البلد المقدس، ولو جاء مع امرأته وهو ناسي يتم حجه وحجه صحيح ولا غير صحيح؟ ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله عز وجل قد فعلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا. أخذه بالشيء عاقبه، فأخذه الله فأخذهم الله بذنوبه، فأخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذه بمعنى تناوله، والمراد به العقوبة. من المؤاخذة من طرفين، ما تأتي من واحد، المفاعلة تأتي من طرفين. فكأنهم رأوا أنهم عصوا الله عز وجل فاستحقوا العقوبة فكانوا طرفا. أقول يا ربنا لا تؤاخذنا بأخطائنا هذه، فقد نسينا وأخطأنا. قال الله عز وجل قد فعل، كلمة أخذه أخذهم الله بذنوبهم أي عاقبهم بمعنى تناولهم، والتناول يقتضي العقاب. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علي، يعني يا ربنا، كرر النداء للاستعطاف، كأنهم يستعطفون الله عز وجل يطلبون منه الرفق والرحمة. والله عز وجل يحب من عبده نداءه ودعاءه والاستذلال له، فإن الله يحب من عبده الذل، وكلما ذل العبد لربه أعزه الله في دنياه بقدر ما يستدل ويشتكي ويتضرع ويخشع ويبكي العبد لربه، فإنه يرفع في الدنيا على الآخرين. وإذا تكبر العبد على ربه وضعه الله بين الناس، فالعزة والكرامة والرفع إنما تنال بطاعة الله عز وجل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولا تحمل معطوفة على ولا تؤاخذنا، ولا تحمل علينا، حمل عليه أي وضع عليه ثقل، أي ولا تعطنا من الأوامر الشديدة القاسية التي نعجز عنها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر العهد والميثاق والأوامر، تأتي في التكاليف الشديدة، وأصلها أغلال وروابط ومواثيق قوية. فهؤلاء المؤمنون طلبوا من الله عز وجل أنه لا يحمل عليهم، لا يضع عليهم من التكاليف والأوامر من الآثار التي كانت على من قبلهم، مثل ما كانت على من قبلهم. الكاف حرف تشبيه. ربنا ولا تحمل علينا، آية عجيبة وعظيمة جدا. ولذلك من قرأ الآيتان في آخر سورة البقرة كفتا، أي تكفياني عن ماذا؟ كفتاه بشر ما عمل، لأنه قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. إذا قال الله قد فعل، فهل هذا معنى أنك إذا دعوت الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآن من باب تحصيل الحاصل، ولا دعاء مستأنف؟ قد يكون هناك من يؤاخذ بالخطأ والنسيان. الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فتعهد الله أنه فعل ذلك، فعلمنا أن الله عز وجل كلمته الحق وقوله الصدق. كيف يكون الجواب؟ قال لا، ادعوا الله دائما بهذا، وإن كان الله عز وجل قال قد فعل فإنما قال ذلك للمؤمنين. من هم المؤمنون الذين استوفوا الأيمان أطاعوا الله وأطاعوا الرسول قدر ما استطاعوا سرا وجهارا؟ فإذا كانت هناك معاصي وإيمان غير الإيمان الذي كان عند الصحابة فإن الله عز وجل قد يؤاخذهم بالنسيان والخطأ. في إشكال آخر، النسيان والخطأ مرفوع عن العاصي والمطيع، أليس كذلك؟ حتى العاصي الفاسق إذا أكل في رمضان ناسيا يقال له أكمل صومك، ما يقال أنت فاسق، لا لا، العاصي والفاسق كلهم يستوون في الخطأ والنسيان. وكيف يقال هنا الفاسق والعاصي يختلف عن إيمان الصحابة وعن الإيمان الذي وصفهم الله عز وجل بأنهم آمنوا أولئك المؤمنين؟ يقال الإيمان الإيمان المطلق، بمعنى الإيمان الذي يستوجب الطاعة ويستوجب ترك المعصية. فإذا كان إيمان خل عن ذاك الإيمان فيه خدوش بالفسق والعصيان فيؤاخذ بالنسيان والخطأ، لكن ليست مؤاخذة عقوبة كما نعلمها، إنما هي مؤاخذة قدر وقضاء. في الأوامر والنواهي أمر شرعي وأمر كوني. حرم الله على فلان على المؤمنين أكل الخنزير، واضح؟ ويحرم على طائفة من المؤمنين قدرا أنهم لا يتناولون العسل، لو أكلوه مرضوا فيمتنعون من ذات أنفسهم. حرم عليهم العسل ولا ما حرم عليهم؟ حرم عليهم تحريم شرعي ولا كوني قدري؟ اسمعوا في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يقال هذا تحصيل حاصل، لأنه قد يكون خطأ ونسيان من بعض فساق المسلمين لا يعلمون حكم الله في هذا فيستفتون فيفتيهم من يرى الشدة ويأمرهم بخلاف الكتاب اجتهادهم، فيقعون في شدة وضنك، لأن المفتي هكذا أفتاه، واضح؟ أو يقعون مع والي والوالي يأخذهم بتعسف إذا أخطأوا، فتكون تلك المؤاخذة لا مؤاخذة شرع وتحريم، إنما مؤاخذة قضاء وقدر. فإذا قلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ليس من تحصيل الحاصل، إنما هو دعاء صحيح ودعاء سليم تقوله دائما وتقرأه كل ليلة، فإن هذه الآية عظيمة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قصنا وإياكم يصلي وماله القراءة، لا بد أن يسمع نفسه، القراءة القلبية لا تكفي. أما الذكر والقراءة في غير الصلاة تؤجر عليها، لكن لا ثواب إلا إذا حركت لسانك، لا يكون الثواب كامل إلا بتحريك اللسان. ولو قرأ الإنسان بقلبه يثاب عليه، وذكر الله بالقلب ما يثاب عليه، لكن لا يحصل كمال الثواب إلا بتحريك اللسان. أما الصلاة ما يمكن، لا بد أن تسمع نفسك. خالف السنة، صلاته صحيحة لكن خالف السنة طبيعته. مالك في الموطأ يقول: إذا لم تستحي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، اللهم صل عليه. ما سمعت؟ رجل ايه؟ زنى بالمرأة. ما المرأة إذا كانت مشهورة الزنا لا يجوز. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا يجوز نكاح المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين. لكن إن حصلت حفوة الشيطان فاستغفر الله وعلم أنها تابت وأراد سترها يؤجر على ذلك. الهبة إذا قبضت ما يرجع فيها، العائد في هبتي كالعائد كالكلب يقي ثم يعود في قيه، بس إذا ما خرجت له أن يرجع فيها. إذا كان يرى أنه يشق عليه بعد الصلاة فلا معنى يشقه كبير. ما ورد هذا عن الصحابة رضي الله عنه، ما كان لما فعلوه الصحابة رضي الله عنه، وجوزه بعض الأئمة. لكن لك أن تتصدق عنه وتدعو له بظهر الغيب، تسأل الله له الفضل. أما هذه الأعمال ما وردت. الثالث